السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، كنا قد انتهينا بفضل الله جل وعلا إلى باب التيمم، وقلنا التيمم في اللغة القصد. قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث، يعني لا تتقصدوا الخبيث، يعني في النفقة. وفي الشرع قصد الصعيد الطيب عند فقد الماء بمسح الوجه والكفين. قصد الصعيد الطيب عند فقد الماء بمسح الوجه والكفين. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. ففي الآية بيان شرطه، وهو فقد الماء حقيقة أو حكما. حقيقة عدم وجود الماء، وحكما لمرض وعذر ونحوه. وأما من عدم الطهورين فإنه يصلي على حاله، ولا تترك الصلاة بحال، فاتقوا الله ما استطعتم. وفي حديث أمنا عائشة: وكان هو سبب نزول آية التيمم أنهم لما أدركتهم الصلاة ولا ماء صلوا على حالهم. وفي هذا الباب ثلاثة أحاديث. أما الأول حديث عمران رضي الله عنه، وفيه سبب التيمم، وهو فقد الماء، يعني حقيقة أو حكمة. وفي الثاني حديث عمار رضي الله عنه، بيان صفة التيمم. وفي الثالث وهو حديث جابر رضي الله عنه، وفيه أن التيمم من خصائص هذه الأمة، وهذا سبق في الدرس الماضي. قال رحمه الله: عن عمران بن حسين رضي الله عنهما. عندك رضي الله عنه، رضي الله عنهما، عمران ابن حسين الخزاعي، أسلم عام خيبر، وهو من فقهاء الصحابة، مات سنة 52 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. لما رأى رجلا معتزلا أنكر عليه، لأنه فارق الجماعة الصغرى، فالإنكار على مفارق الجماعة الكبرى جماعة المسلمين من باب أولى. ولذلك اشتد نكير النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده السلف على أهل البدع، لأنهم يشاقون الله ورسوله والمؤمنين. فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فيه أنه عند الإنكار على أحد السؤال عن الباعث له على الفعل أولا، أو الدافع له على الفعل أولا، تسأله أولا، أنه ربما يكون عنده شبهة. نعم، جزاكم الله خيرا. ربما يكون جاهلا لا يعلم، فتعلم شبهته أو جهله، فحينئذ تستطيع أن تعالج ما عنده، لأن الأصل الدعوة وهداية الخلق لا قيام الحجة. يعني أنت الأصل أن تعمل على هداية الناس والأخذ بأيديهم إلى سبيل النجاة. فقال: ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قد يكون هذا الرجل من الصحابة رضي الله عنه، لم يكن يعلم بحكم التيمم، وربما ظن ربما يكون هذا قبل نزول آية التيمم أو بعد نزول آية التيمم، وكان جاهلا هو بالحكم. والظاهر والله أعلم أن هذا بعد نزول آية التيمم، وعليه فقد عذره النبي صلى الله عليه وسلم لعدم علمه. إذن الباعث له على الفعل هنا عدم العلم فتوقف. سيأتي معنا في حديث عمار أنه ما كان يعلم فتمرغ اجتهد فصوب له النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ها هنا فهذا الصحابي لما لم يكن يعلم توقف. واضح الصورتين؟ يعني عمار سيأتي معنا لما أدركته الجنابة ولما تمرغ كما يتمرغ الدابة في التراب. لكن الفارق بين الحالين أن عمارا كان يعلم أن ثمة تيمم بالتراب، كيف هو؟ ما كان يدري الصفة، ولذلك سيعلمه الصفة. أما ها هنا لا يدري ما التيمم أصلا فتوقف. ولذلك الأصل في العبادات الحذر والمنع، ما لا تعلم تتوقف حتى لا تقع في البدعة. طب هل خالف ذلك عمار؟ لا، ما خالفه، لأنه كان عنده علم بالتيمم وأنه بالتراب، فظن أن البدل له حكم المبدل منه مطلقا، يعني هو في الغسل بيغتسل بالماء، فظن أن ذلك في التراب أيضا فتمرغ في التراب. وضحت هذه الصورة؟ فقال أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد وهو وجه الأرض فإنه يكفيك. فيه أن الصعيد الطاهر وهو وجه الأرض بدل عن الماء عند فقده، يعني عند فقد الماء، وذلك شامل للطهارتين الكبرى والصغرى، يعني سواء كان أحدث الحدث الأصغر فيتوضأ، طب لا ماء يتيمم، طيب أو أحدث الحدث الأكبر فيغتسل، فإن كان لا ماء فيتيمم. وصفة التيمم في الحالين واحدة كما سيأتي في حديث عمار رضي الله عنه عن أبي. وفي هذا الحديث أيضا بيان يسر الشريعة الإسلامية، طيب هنا سؤال، ما وجه الطهارة هنا؟ يعني المعتاد أن الإنسان إذا مسه تراب ونحو ذلك فإنه يغسل يده أو ما أصابه من هذا التراب. نعم سؤال. جزاك الله خيرا. فهي طهارة قلبية بامتثال أمر الشارع، وهذا يدلنا على أن النقل مقدم على العقل، كما قال علي أيضا في نحو هذا، لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على، فهنا لو كان الدين بالرأي لما كان تيمم بالتراب. أنا أريد أن أتطهر للصلاة أو أتطهر من الحدث الأكبر أو الأصغر، أمس يدي بوجهي بالتراب؟ نعم، امتثالا لأمر الله جل وعلا، وهذا من تمام العبودية لله جل وعلا، وهذا توضع في وجه العقلانيين والحزبيين، لأن الحزبيين عقلانيون ينتمون إلى الإسلام أو ينتسبون إلى ما يسمى بالتيار الإسلامي. فإذا ما وضعت لهم هذه الأمور للمسح على الخفين التيمم ونحو ذلك، ماذا تصنعون؟ لابد أن تقدموا النقل وما جاء به النص، فكذلك في الأمور كلها. قال عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. عمار رضي الله عنه بن ياسر العنسي أسلم قديما هو وأبوه وأمه، هو وأبوه وأمه رضي الله عنهم، وعذبوا في سبيل الله عذابا شديدا، وكان يمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لهم صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. وشهد عمار الغزوات كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل في صفين عام 37. قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لم يسمها، لأنه لا فائدة من ذكرها ها هنا، وإنما المقصود أولا هو بيان صفة التيمم. قال فأجنبت، الظاهر أن ذلك من احتلام، فلم أجد الماء، فيه بيان الشرط كما مضى شرط التيمم، والظاهر هنا أنه لم يجده حقيقة لا حكما، لأنه لم يذكر مرضا ولا عذرا. فتمررت في الصعيد فيه أن الأصل في البلل أنه يأخذ حكم المبدل عنه، إلا إذا نص الشارع على خلاف ذلك، أنه علم أن التيمم بدل من الوضوء والغسل، فحمل ذلك صفة هذه على صفة تلك، حتى بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم يكون بضربة الأرض ضربة واحدة ومسح الكفين ثم الوجه، فبان له أنه لا يشترط في البدل أن يأخذ جميع أحكام المبدل عنه. قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، يعني ليصحح له وليبين له الأمر الشرعي. وكان الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيقر ذاك أو يصحح لهذا. طيب، ما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يكون هذا ثابت باجتهاد الصحابي أم بإقرار النبي؟ بإقرار النبي، لأن البعض الآن يأتي لك يقول لك في حديث أنس أن الرجل لما دخل استفتح في الصلاة فقال كذا وكذا، فهذا دليل على أنه يجوز أن يجتهد المرء في أمور الشرع وأن يستحدث أمورا ونحو ذلك، وهذا ليس من البدع. نقول وإذا ما تعريف البدع وأي شيء تكون البدع؟ يقول لك وماذا تصنع في هذه الأحاديث؟ نقول هذه الأحاديث وهذه الأمور ثابتة بالسنة التقريرية، السنة عندنا قولية وفعلية وتقريرية، فهذا ثابت بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، تقول يعني تفعل، وهذا من أدلة أهل السنة على أن القول فعل، وهذا تجده كثيرا أن يعبر عن الفعل بالقول، كما قال فقال بيديه هكذا يعني فعل بيديه هكذا. وقوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يفعلون، فسمى ذلك فعلا. ويحمل أيضا على الإقرار بالقول، لأنهم كانوا لا ينهونهم عن ذلك وربما يضلونهم بالقول أيضا. هي دي اللي بدور عليها. زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. جزاك الله خير، أنا كنت بدر عليه. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. فيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يكتفي في البيان بالقول وإنما مثل له، لأن التعليم بالعمل أو التطبيق العملي أوقع في النفس وأرسخ في الذهن. يعني أنت الآن لو فضلت تشرح في الوضوء مثلا تشرحه كثيرا ربما لا يفهم الحضور كما لو أنك أتيت بماء وتوضأ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل عثمان وفعل عبد الله بن زيد وغيرهم من السلف الصالحين. فلذلك بعدما قال كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ضرب الأرض ضربة واحدة يعني بكفيه ثم مسح الشمال على اليمين يعني مسح يديه وظاهر كفيه ووجهه. ففيه بيان كيفية التيمم وهي ضرب الأرض مرة واحدة بكفيه ثم يمسح يده اليسرى على باطن كفه اليمنى. يمسح هذه اليد اليسرى، يمسح بها على باطن كفه اليمنى، فيمسح الشمال على اليمين ثم وباطن كفيه وظاهر كفيه، ثم يمسح ظاهر كفيه. قال ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه، لأنه لما مسح الشمال على اليمين مسح الباطنين ثم مسح ظاهر كفيه، فهكذا مسحت. يا شيخ محمد قال مسح الشمال على اليمين فالتقى الباطن بالباطن باطن الكفين ثم ظاهر كفيه. هذه الصورة. نعم. ثم يمسح وجهه، يمسح هذا مرة ويمسح وجهه مرة. وعند البخاري أنه مسح وجهه ثم مسح كفيه، والأول ظاهر القرآن فامسحوا بوجوهكم، وما عند البخاري ظاهر القرآن فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فقدم مسح الوجه على اليد كما هو في الأصل وهو الوضوء. وفي هذا الحديث أن المجتهد المخطئ لا تجب عليه الإعادة لأنه لم يأمره بإعادة ما مضى إلا إن كان في الوقت كما في حديث المسيء، في حديث المسيء لم يأمره بإعادة ما مضى، أما الصلاة التي في الوقت أمره بإعادتها في صورتين. ولكنها الأقرب ما وافق ظهر القرآن. ماشي، ما هو ده الأقرب والأشبه، لكن إذا ثبتت الرواية بالثاني فتجوز الصورة. ولذلك كثير من أهل العلم يقول بجواز الصورتين، لكن نقول يعني من تيمم يعني يبدأ بما بدأ الله عز وجل به أو يأخذ بالظاهر القرآن فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. والله أعلم. نعم. لا ينكر عليه. لأن الرواية الأخرى أيضا في البخاري. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. في هذا الحديث بيان أن التيمم من خصائص هذه الأمة، وفيه فضل هذه الأمة، وأنها أمة مرحومة خصت بخصائص لم تكن للأمم السابقة، يعني في أمر التوبة. قال تعالى لبني إسرائيل: فاقتلوا أنفسكم، أما عندنا من تاب تاب الله عليه. في أمر البول كان يقرض ما أصيب به البول أو ما أصابه البول يقرض بالمقاريض، نحن عندنا ينضح بالماء، يغسل بالماء، إن جف قد طهر، يسر وفضل من الله رب العالمين سبحانه ذي الفضل سبحانه وتعالى. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل على غيره من النبيين والمرسلين، ولم يفضل بهذه الخمس فقط، ولذلك في بعض الروايات فضلت بست. ومن رجع إلى صحيح مسلم فقد جمع الروايات في هذا الباب، وهي تربو على ذلك، تزيد على ذلك. ولذلك نقول أن العدد ها هنا غير مراد أو لا مفهوم له. لا يغتسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطاهر وضوء المسلم، وضوء المسلم ولو لعشر سنين، ثم إن وجد الماء فليمسه بشرته. أخونا يظن أنه إذا تيمم فخلاص لا يحتاج إلى غسل، لا، إذا وجد الماء يتيمم، يغتسل، استغفر الله، يغتسل. لا لا، ما هو ليس عن إعادة الصلاة، لا يعيد الصلاة، لأنه فعل ما هو مأمور به وأدى ما عليه. ولذلك في حديث الرجلين لما فقد الماء فتيمما ثم وجد الماء، فالآخر توضأ وصلى والثاني لم يصلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لهذا أصبت أجرين، وقال لذلك: أصبت السنة، وإصابة السنة أفضل من إصابة الأجرين. نعم، لأسل. نعم، ما ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شوية سيدنا، أن كان اجتهادهم لوجود الوحي ينزل يقرر أو لا يقرر، أما الآن ما عندنا، فمن فعل يفعل على السنة وإلا فلا يفعل. طيب، قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي أنه كانت تخافه الأعداء من مسيرة شهر، وهذه كانت المسافة الموجودة في زمانه صلى الله عليه وسلم، ولو وجد مسافة أعظم من ذلك لخافوه وهابوه، وهذا ثابت لأمته من بعده إن كانت على سنته ومنهاجه صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن خالفت قال: يوشك أن تتكالب عليكم الأمم كما تكالب الأكلة على قصعتها، أو كما تتداعى، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. وسبحان الله شبه بالقصع والخير، أن هذه المنطقة فضل عن منطقة الرسالات السماوية ومنطقة الحضارات، هي أيضا هي خزائن الأرض، هي خزائن الأرض. قال: ولا يوشكن الله أن ينزع المهابة منكم من صدور عدوكم، لا يخافونكم. أما قبل ذلك كانوا يخافونكم، لأنهم كانوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خالفوها وقع الضعف والوهن وحدث ما ترون، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كانت الأمم السابقة لا يصلون إلا في البيع وفي الكنائس، ولا يستطيع أن يحمل كنيسة في حال سفره أو بيعة. أما نحن بفضل الله حيثما أدركتك الصلاة فصلي، فإن لم يكن ماء فالأرض مسجدك وهي وضوءك وطهورك. تيسير ما بعده تيسير، إن هذا الدين يسر. قال: فأيما رجل أو امرأة، وإنما سمى الرجل للغالب، أدركته الصلاة فليصلي، يعني لأن عنده طهور إن كان معه الماء، وإلا يكون معه الماء فعنده التراب يتيمم به، والأرض يصلي على أي أرض كان إن لم يكن بها مانع من نجس كالمقبرة والحمام والحش ونحو ذلك، طالما كانت طاهرة فيصلي عليها. كالحمام والحش، ودخلت المقبرة في الغالب. وإنما النهي عن الصلاة في المقابر صيانة للتوحيد، والله أعلم. جزاك الله خير. قال: وأحلت لي الغنائم أو المغانم ولم تحل لأحد قبلي. كانت الأمم السابقة لم يفرض عليها الجهاد إلا مع موسى عليه السلام، يعني الجهاد لم يفرض إلا مع موسى عليه السلام، ولذلك أشبه الشرائع بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم شريعة موسى، ولذلك قال ذلك الناموس الذي أنزل على موسى ولم يقل على عيسى، مع أن عيسى أقرب الرسولين. وكذلك قالت الجن كما في سورة الأحقاف. لماذا؟ لأن الشريعتين متقاربتان متشابهتان جدا. وأول فرض الجهاد كان على موسى عليه السلام، طبعا ثم نكل بنو إسرائيل في عهده وحدث ما حدث في الأربعين التيهية في التيه، ثم مات هارون، ثم مات موسى عليهما السلام، ثم جاهدوا بعد مع يوشع وفتحوا الأرض المقدسة. كانوا إذا ما غنموا غنائم جمعوها ثم تنزل نار من السماء فتأكلها أو تحرقها، إلا هذه الأمة، فالله رب العالمين جمع علينا كل خير، فجمع علينا النصر أو الشهادة وجمع لنا الغنيمة، وهذا من فضله سبحانه وتعالى، وهذا أدعى وأحرى للجهاد وأبعث للنفس على الجهاد. ولذلك لا يمنع أن تعمل لأجل حظ وإن كان في أصله دنيويا طالما أخلصت لله جل وعلا، يعني أنت تجاهد لله خالصا مخلصا له الدين وتبتغي الغنيمة، أنت تصل الرحم لله خالصا له الدين وتبتغي طول العمر والبركة في الرزق ونحو ذلك، طالما أتى به النص فلا حرج والله أعلم. قال: وأعطيت الشفاعة، يعني ها هنا الشفاعة العظمى والمقام المحمود. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتان، خاصة وعامة. أما العامة فيشارك فيها النبيون والمرسلون والملائكة والمؤمنون، وأما التي تخص صلى الله عليه وسلم فالمقام المحمود، وهي الشفاعة في عرصات القيامة في أن يقضي الله رب العالمين بين الخلائق. نعم. وخص في هذا بلواء الحمد لأن الخلائق تحمده على ذلك. فهنا نكتة أشار إليها الشيخ المعلم اليماني رحمه الله في أن هذه كالتقدمة لشهادته وأمته على أولئك، يعني أنتم أقررتم لهذا بهذا الفضل العظيم في ابتداء هذا اليوم المهول، نسأل الله السلامة والعافية. فإن شهد بعد عليكم وأمته فلا تستطيعون إنكارا. وهذا من الفضل لنبينا صلى الله عليه وسلم ولأمته. ثم من الشفاعة الخاصة أيضا فتح باب الجنة. يقول خازن الجنة: أمرت أن أفتح لك ولا أفتح لأحد سواك. ثم شفعته لعمه أبي طالب بالتخفيف عنه، فهو في ضحضاح من النار، نعوذ بالله من النار ومن أهلها. قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. والناس هنا المراد الإنس والجن، وعلى الراجح أن كلمة الناس تشمل الجن والإنس. وقوله عامة يعني تشملهما عامة زمانا ومكانا إلى قيام الساعة. وأما قبل ذلك فكانت رسالة النبي من الأنبياء خاصة بقومه وفي زمان، حتى يأتي نبي آخر. يعني مثلا أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام أو من كان قبلهم، جاء النبي فآمن به قومه، ثم حدث ما حدث، ثم يأتي نبي آخر عليهم أن يؤمنوا به ويأخذوا بما شرعه الله على يديه. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده، ومن ادعى النبوة فهو كافر مارق من دين الإسلام. ثم قال: باب الحيض. خلاص خلاص، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.